يمكنني مجاوزة جميع هذه العربات في نفس الوقت. ألف نعم، باء لا. أعيد، يمكنني مجاوزة جميع هذه العربات في نفس الوقت. ألف نعم، باء لا.